الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحمد لله القديم الاول الازلي الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور ولا الاعصار ولا لشيء جريان الليل عن النهار. هو الذي انشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم واصطفى بشريعته محمد وكمل به ديوان الانبياء وختم. سيدي ابا القاسم يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاموان بدرا نيرا. والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى وعلى اله ومن والاه واستنى بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، يقول رسول البشرية محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعود مرة اخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بمعجزة الهادي البشير القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن لا فاكتبنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على What إذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلا الله وما وإذا إذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من لو لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ونقلبهم ذات اليمين وذات وأن إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا Thank you. ربي أعلم بعدتي. قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم فيهم منهم أحدا ولا من هذا رشدا

إنه يخرج من